السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرح أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية، وكنا قد أتممنا بفضل الله تعالى باب الإدغام الكبير. أما اليوم فسنأخذ باب الفتح والإمالة وما بين اللفظين. ولكن قبل أن نشرع في درس الليلة، كيف كان الاختبار معكم البارحة؟ ما أظن فيه صعوبات كبيرة، خاصة لمن راجع جيدا وكان يعني متابعا للدروس معنا. وما أردت صراحة يعني أن أتعمق كثيرا في باب الإدغام الكبير، يعني من وجهة نظري قلت حتى يعني تراجعونه، حتى تراجعوه جيدا، وتكون المسائل عندكم قد أخذت حظها من التثبيت والمراجعة. وبإذن الله تعالى ما زال معنا موعد آخر إن شاء الله في الاختبار النهائي، فسيأخذ حظه حينها بإذن الله تعالى. طيب، الحمد لله، جيد. مبحث الفتح والإمالة، وهذا باب من أهم الأبواب في أصول القراءات، فقد اختلف فيه القراء ما بين مكثر من الإمالة ومقلل منها، ومن لا يأتي بالإمالة البتة. هذا هو تقسيم القراء تقريبا في مسألة الفتح والإمالة. الفتح أصل والإمالة فرع، والإمالة تحتاج إلى سبب حتى يؤتى بها، فلا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا إذا توفر هذا السبب. ومرد الإمالة تقريبا إلى أمرين اثنين، إما الكسر تمام أو الياء، هذه هي موجبات الإمالة عند من أمال. وعندما عندما نتكلم الآن الإمالة فقط هكذا، فهي إما تكون إمالة صغرى أو إمالة كبرى، إما إمالة صغرى وهو ما يعبر عنه بالتقليل، أو إمالة كبرى وهو ما يعبر عنه بالإضجاع، تمام. وسنأخذ يعني بسطة موجزة على فتح الفتح والإمالة، فنقول أن الفتح هو عبارة عن فتح الفم بالحرف، لا فتح الحرف، لا فتح الحرف، وهذا أمر مهم جدا. يعني أنا أقصد هنا حركة الفم، تمام؟ لا حركة الحرف، أن أقول مثلا را را را، ولا أعني فتحة الراء، تمام؟ ونحن عندما نأتي بالإمالة أو بالفتح الذي ينصرف إليه مباشرة، أو الذي سيأتي عليه هذا الفتح أو الإمالة، هو الألف، تمام؟ وهذه الألف لا تقبل الحركة، لا تقبل الحركة، لكن ما قبلها مفتوح ولا بد، ما قبلها مفتوح ولا بد. فعندما نأتي بالفتح فنحن نعني فتح الفم، أن تقول مثلا كما قلت الآن أرى سا هكذا موسى سا، هذا هو المقصود عندنا بالنسبة للفتح، وهو نوعان، إما أن يكون شديدا، في عوض أن تقول سا ستقول صا، ستفخم هذا الحرف إن شئت، وحرف الصاد عوضا أن تقول الصا ستقول صا صا، وهذا ليس من لغة العربي. وإما أن يكون متوسطا هذا الفتح، وهو الذي يدخل معنا في هذا الباب، وهو يكون بين الفتح الشديد الذي أتيت به الآن وما يعبر عنه بالتقليل، الإمالة المتوسطة، وهو التقليل الإمالة الصغرى. تفضلوا، من كان عنده يعني صلاة أو كان عنده يعني شيء يعني طارئ أو كذا فليتفضل. الله يبارك فيكم، يكتب فقط حتى يعني الإدارة تكون على علم بذلك. نعم، فقلنا هذا هو الفتح المتوسط، أن تقول مثلا سا سا، ليست صا هكذا، تمام، وليست س، لا أن تميل بها وأن تنحو بهذه الفتحة في الحرف، الآن أتكلم عن الفتحة، لا تنحو بها إلى الكسرة، تمام. فهذا ما بينهما هذا هو المقصود في هذا الباب. أما الإمالة فلغة الإمالة بمعنى التعويج، أملت الرمح إذا عوجته عن استقامته، عن استقامته. أما اصطلاحا فهي تنقسم إلى كبرى وصغرى، أما الكبرى فهي أن تقرب وأن تنحو بالفتحة إلى الكسرة، يعني سا التي قلنا الآن موسى ستنحو بها إلى الكسرة، ليست بكسرة، ليست كسرة خالصة سي، هذه الكبرى أتكلم الآن الإمالة الكبرى، وتنحو بالألف إلى الياء، إلى الياء. فعوضا أن تقول موسى، لو أتيت يعني بالحد الأكبر ستصبح مو سي هكذا، لكن أنا قلت الآن ماذا سأفعل؟ سأنحو الآن بالسين المفتوحة إلى الكسرة، ولكن لن تكون كسرة خالصة، وبما أنها ما كانت كسرة خالصة فلن يكون بعدها ياء مدية، ولذلك نحن نقول الألف ستقترب وتنحو من الياء وليست بياء، وهي تسمى أيضا بالإضجاعي. وإذا أطلقت الإمالة، لفظ الإمالة هكذا، انصرف إلى الكبرى، يعني عندما نقول أمال حمزة والكساء، ويعني مثلا ذوات الياء مثلا، فالمقصود به هنا الإمالة الكبرى، الإمالة الكبرى. فإذا أطلق لفظ الإمالة قلنا أمال هكذا، فحينها تنصرف إلى الكبرى، لكن لو أردنا الإمالة الصغرى وهي يعني المعبر عنها بالتقليل، فهذه يجب أن نوضح حينها، نقول قلل ورش ذوات الياء بخلف، نقول مثلا قلل الإمام أبو عمرو البصري بعض المواضع التي ستأتي معنا، وهكذا. هذا معنى يعني ما تقول أمال ورش، أمال ورش هكذا وتسكت، تقول أمال ورش ذوات الياء بخلف عنه. هذا الكلام يعني لو أخذناه يعني بطريقة يعني دقيقة، فحينها نقول هذا الكلام غير منضبط، لأن الإمالة إذا أطلقت انصرفت إلى الإمالة الكبرى، فهذه يعني ما قلته الآن خطأ مجانب للصواب هذا، بل هو أمال موضع واحد فقط. الألف من يعني من طه في بداية سورة طه فقط. ولذلك الكلام الذي قلته أن الإمام ورش أمال ذوات الياء بخلف عنه خطأ، بل نقول أمال الإمام ورش إمالة صغرى، أو من الأول نقول قلل ورش ذوات الياء بخلف عنه. والصغرى هي بين الفتح المتوسط الذي معنا والإمالة الكبرى، لذلك أنا بدأت بالكبرى في التعريف لأننا تكلمنا الآن عن الكبرى، فالآن ستكون يعني المسألة معلومة عندنا عندما نتكلم على الإمالة الكبرى. ولذلك انظر إلى الآن الترتيب في النطق بالحرف، إن كان الحرف الذي نريده الآن الإتيان به بالفتح، الفتح الذي هو ضد الإمالة، تمام؟ يعني الفتح اللفظي ليس الفتح الحركي، ليست الحركة المقصودة كما قلنا. فعندما نأتي بالفتح سنقول موسى سا سا. طيب لو أنا أردت الآن التقليل يعني سأنحو بهذه السين المفتوحة إلى الكسرة، وهذه الألف التي تتلو السين المفتوحة سأنحو بها إلى الياء، فأقول موسى س س. لو أنا ذهبت الآن إلى الإمالة الكبرى أردت الإمالة الكبرى فتصبح موسى س س، وهذا الذي سأذكره الآن خطأ لكن حتى يتبين لنا ميزان الحروف إن شئنا، وهي موسى س. فالإمالة الكبرى اجعل بين يعني اقترب للكسرة أكثر من التقليل، لكن اجعل فاصلا بينك وبين الكسرة الخالصة. يعني أحيانا هناك من يريد أن يبين أنها إمالة كبرى فيقع في خطأ، يعني هو لا إفراط ولا تفريط. هناك من يقرأ مثلا هكذا موسي ويقول هذه إمالة كبرى، طيب ماذا تركت الآن على الكسرة الخالصة؟ ما تركت شيئا تقريبا، حتى أن الرسم البياني الذي وضعناه من قبل يعني مثلا أنه يقولون يعني 50% إمالة كبرى أو 25% الإمالة الصغرى وكذا، فهذه يعني أمور تقديرية نسبية، لكن الأصل هو أن يتعلم هذا ويؤخذ بالمشافة وعند شيخ متقن حتى ينضبط اللسان مع مسألة الفتح والإمالة، سواء كانت تقليلا الصغرى يعني أو الكبرى، تمام؟ هذه المسألة واضحة للجميع إن شاء الله. قبل يعني هذه فقط مقدمة لمسألة الفتح والإمالة، وبين اللفظين، بين اللفظين هو التقليل، لأن قلنا الإمالة إذا أطلقت انصرفت إلى الكبرى، وبين اللفظين هو المقصود به بين الفتح والإمالة، يعني هذا الذي قلنا بين الفتح المتوسط والإمالة الكبرى، فالمقصود به التقليل، التقليل. طيب نبدأ الآن مع مذهب أبي عمرو في الإمالة الصغرى. ما الذي أماله الإمام أبو عمرو البصري؟ وعندما نطلق الآن أبو عمرو البصري يعني برويه كما هو معلوم عندكم، انتبهوا أحسن الله إليكم للكام لجميع الإخوة والأخوات. فالإمالة الصغرى، أمال الإمام أبو عمرو الألف من الحاء، عندما أقول الحاء هنا فقط يعني تجوزا، تجوزا، لكن الذي يتلبس به إنشاءنا ويعتريه الإمالة هو الألف، هو الألف. وفتحة الحرف الذي قبله وجوبا، يعني ما تستطيع أن تنطق بألف ممال والحرف المفتوح الذي قبله ما يعتريه إمالة، يعني ما تستطيع أصلا. فعندما تكلم الآن على ماذا؟ على فتحة الحاء، وهذه الحاء وهو حرف هجاء في فواتح بعض الصور، فهذه الحاء يتلوها ألف كما قلنا الآن، تمام؟ فأنا سأقلل الألف وفتحة الحاء تبعا لها، تبعا لها، تمام؟ والحاء من حاميم، هذه في السور الحواميم السبع، وهي أتت على الترتيب في المصحف: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، والأحقاف، هذه هي السبعة. كيف قرأ الآن أبو عمرو البصري حاميم؟ سيقرأ هكذا: حاميم، الذي يقرأ بالفتح سيقرأ حاميم، والذي سيقرأ بالتقليل مثل أبو عمرو البصري ومن وافقه ورش، يعني نقيس على من أخذنا إن شئنا، سنقرأ هكذا: حاميم، حي، هكذا، ليست حي، وليست حي الذي يقرأ بالإمالة الكبرى. طيب، هذه سهلة إن شاء الله. ثم ما الذي أماله، ما الذي قلله الإمام أبو عمرو أيضا؟ أمال رؤوس الآي من السور الإحدى عشر إلا ما إذا كانت رائية، وهذه أيضا رائية سنأخذها تجوزا، لأن الأصل فيها مسألة الرائية، هذه أن تطلق على ما إذا كانت الراء متطرفة هي ومسبوقة بألف مثل الداري مثلا، لأن هذه الرائية عندنا الآن، هذه هي المفروض أنها ملحقة باليائية، وقد أخذنا الكلام هذا من قبل، وهذا أمر يعني معلوم، تمام، لكن ليس مجال البحث فيه الآن، يعني مسألة الرائية، يعني لعلنا نأخذها مرة أخرى، لأن هذا الكلام يتبين أكثر مع الإمام حمزة. طيب، قلنا هنا يقللها قولا واحدا، الإمام أبو عمرو البصري يقلل قولا واحدا رؤوس أي السور الإحدى عشر إلا ما إذا كانت رأية. وهنا ننتبه، هل يقلل جميع يعني الكلمات الموجودة يعني في رؤوس الآية هذه كلها هكذا؟ المنون ما فيه تقليل، كمثلا نسفا فينسفها ربي نسفا وقفا، تمام، مثلا. وأيضا ما إذا كان يصل بين الآية وما بعدها ويكون من بعدها ساكن، همزة وصل يعني في بدايتها وبعدين سيأتي متوصل بها للساكن، تمام. أخرى هذه إمالة كبرى، لذلك أنا استثنيت قلت إلا الرائية، هذه فيها الإمالة الكبرى، تمام. نعم، سأعيد إن شاء الله، سنأتي بالأمثلة. الإمام أبو عمرو البصري عندما يقرأ في رؤوس آي السور الإحدى عشر فحينها سيقلل رؤوس الآي قولا واحدا، عندما نقول يقلل قولا واحدا، وقولا واحدا تعني وصلا ووقفا، إلا إذا كان بعدها ساكن فسيزول الألف هذا عند التقاء الساكنين، يحذف الأول، لحظة فقط أخي سعيد، سيزول وسيحذف الساكن الأول لالتقاء الساكنين، تمام، فحينها زال موجب الإمالة، أعطيك مثال الآن. طيب الأخ سعيد يسأل الإحدى عشر وبعدين نعطي المثال إن شاء الله. ما هي صور الإحدى عشر؟ صورة طه أو الصور هي طه على الترتيب: النجم، المعارج، القيامة، النازعات، عبسة، الأعلى، الشمس، الليل، الضحى، والعلق. هذه هي الصور الإحدى عشر، تمام؟ طيب ركزوا معي فيما سأقول الآن. في سورة الأعلى في بدايتها: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. إن قرأت للإمام أبي عمرو سأقرأ هكذا: سبح اسم ربك الأعلى. رأس آية، ليس مسألة تنتهي بيا أم لا. تلاها ما تنتهي بيا، اتصل بها ضمير. نحن نتكلم على رأس آية، بعدها آية، تمام؟ وقد تكون يعني قل ألف أفضل، لأنها قد تكون أحيانا ووية. تلا يتلو، ووية هذه، لكن ركزوا فيما سأقول. طيب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي. فهنا قرأت بماذا؟ بالتقليل. لو أنا وصلت الآية الأولى بالثانية ماذا سيترتب عن ذلك؟ لو أنا وصلت الآية الأولى بالثانية هل ما زال معي تقليل عفوا في الألف من الأعلى؟ سيسقط الألف الأول لالتقاء الساكنين، وحينها زال كما قلت الآن موجب الإمالة. لأنك أنت لماذا تأتي بالتقليل؟ لماذا تأتي بالتقليل؟ لأن هناك ألف. طيب عند التقاء الساكنين سقط الألف هذا، فزال موجب الإمالة، فزال سبب الإمالة، فحينها يترتب عليه القراءة بالفتح، تمام؟ فستقرأ بهذه الطريقة حينها. عفوا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي، تمام؟ وضحت إن شاء الله مسألة. يعني ليس جميع رؤوس الآية في كل يعني في كل حالة وصلا ووقفا، لا، إن وقفت عليها ويعني ما كانت منونة مثل ما قلت، أعطيت مثال نسفا مثلا، ينسفها ربي نسفا في سورة طه، فهذه يعني ما فيها، وإلا فبالتقليل قولا واحدا. وهنا الإمام أبو عمرو البصري يخالف ورشا في مسألة. من أخذ معنا أصول الإمام ورش قلنا حينها أن الإمام ورش ماذا يفعل؟ له الخلف فيما إذا اتصلت هاء الضمير هاء المؤنث يعني عند رأس الآية، تمام؟ مثلا هذه تلاها، أو مثلا والشمس وضحاها، له فيها الوجهان. قلنا والشمس وضحاها وضحاها، وهذا موجود في سورة النازعات في بعض الآيات في أواخرها، وتقريبا سورة الشمس تقريبا، تمام؟ فالذي ننبه عليه أن الإمام أبو عمرو البصري هنا ما عنده وجهان فيها، له التقليل قولا واحدا إذا استوفت الشروط، إذا استوفت الشروط. طيب جيد. بعدين ولذلك أنا الأمثلة أخذت فتردى في سورة طه، ثم أتيت بها في تلاها إذا ما اتصل بها ضمير حتى ينتبه الكل. يعني ليس فقط أن تجد الألف هي آخر الكلمة، لا، أحيانا قد يتصل بها ضمير المؤنث الغائب، فيعني يبقى معنا هذا الكلام يعني صالح معنا، تمام؟ طيب ثم من بعد ذلك الإمام أبو عمرو البصري يقلل ألف التأنيث المقصورة الزائدة، لكن يشترط ما إذا كانت على وزن فعل فعل فعل، يعني مثلثة الفاء، إما أن تكون الفاء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وتكون ألف تأنيث مقصورة زائدة، تكون زائدة عن بنية الكلمة، هذا المقصود به، فحينها له التقليل. لكن كالعادة يستثني الرأي. هذه دائما ليست استثناءات، لماذا؟ لأن فيها الإمالة الكبرى له، ستأتي معنا. مثلا أخرى، سنعيد مثلا تارة أخرى، تارة أخري، ستأتي بالإمالة الكبرى هنا، ليست أخري بالتقليد. ولذلك دائما تستثني هذه الرأية، سواء كان من السور الأحدى عشر أو أيضا في ألف التأنيث وهكذا. مثلا نعم، وكيف جرت فعلة؟ جيد، وأجد أن يعني العديد منكم ما شاء الله يأتي بالأبيات من الشاطبية، وهذا أمر يثبت عندكم معلومة، يعني من أراد تثبيت معلومة عنده فيركز مع أصول الشاطبية ويستطيع حفظها وفهمها جيدا، فبإذن الله تعالى تنحل عنده العديد من المشاكل. حتى السور، ومما أمالاه أواخر آيمة بطاها وآي النجم كي تتعدل، احفظوا معي السور طاها والنجم، ثم قال وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقرة، يعني العلق، يقرأ باسم ربك الذي خلق، وفقرة وفي وفقرة وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها سورة عبسة تحت النازعات، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من هال أفلحت منهلا، هذه السور. لكن صراحة أبتعد بعض الشيء على الشاطبية حتى ما تكون المادة دسمة كثيرا عليكم، وبعدين تقولوا يعني أبيات ما فهمناها وكذا. طيب ما في إشكال، لكن ليس محلها هي الآن. طيب قلنا هنا مثلا على وزن فعلة بفتح الفاء، مرضى، فعلة، فعلة، قربة، حتى لو كانت يعني معرفة، معرفة أو منكرة ما في إشكال عندنا. القربة، فعلة، مثل سيما، اتصل بها الضمير، سيماهم، فلا ينظر إلى الضمير دائما، دائما هو سيكون يعني المعتبر عندنا أن تكون متطرفة هي تقريبا. أتكلم على أبو عمرو البصري حتى يكون الكلام واضح. طيب قلنا مرضى، كيف سيقرأها؟ مرضى، ضي، القرب، سيماهم، سيماهم، كلها بالتقليد. ويلحق بما ذكرته الآن، يلحق ثلاث كلمات، موسى، عيسى، يحيى، وهي الأسماء الأعجمية، على خلاف يعني بين أهل الأداء وبين النحاة والقراء. فهناك من يقول أن موسى هي على وزن فعلى، لذلك ألحقت بها، كلها تعليلات. عيسى على وزن فعلى فألحقت بها، والنحاة ما يرون هذا الكلام يعني، تمام. ولذلك يعني المعمول به هو قول القراء. طيب يحيى المعتد به، ركزوا فيما سأقول، يحيى المعتد به ماذا؟ هو الاسم الأعجمي وليس الفعل، وليس الفعل. فمثلا في سورة الأنفال في قوله تعالى ويحيى من حي عن بينة، على بينة، عن بينة، عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، من قرأ، والإمام أبو عمرو يدغم الياء الأولى في الثانية، ليس حي فيقرأ من حي، تمام. ويحيى هنا، يحيى هذه فعل أو اسم؟ الاسم الأعجمي أو الفعل؟ المقصود به هنا الفعل، فهذه ما تدخل معنا، يعني ما يأتي واحد ويقرأ ويحيي من، ويقول أنا أقرأ بالتقليل هنا، لأنها يعني درسنا أن يحيى بالتقليل، لا، المقصود فقط الاسم الأعجمي، الاسم، كقوله تعالى مثلا، مثلا كقوله تعالى واذكر في الكتاب، أو مثال آخر مثلا. أي نعم، سآتي للملاحظة الأخت سأنبه عليها الآن فقط. يعني مثلا يحيى مصدقا، ويبشرك بيحيى مصدقا، نعم مثلا يبشرك بيحيى مصدقا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهكذا. الأمثلة تضيع أحيانا صراحة مع يعني على المباشر كما يقولون. طيب لكن هنا الأخت يعني سبقتني في هذه، ولكن انتبهوا لهذه المسألة، يحيى إن كان فعلا وكان رأس آية من السور الإحدى عشر التي ذكرناها آنفا، هذه يكون فيها التقليل أم لا؟ فعل، ولكن من قال لا يقلل، لا يكون فيها تقليل، هذه لا فيها التقليل، هذه ينتبه إلى هذه الملاحظة، وهذا ما أردت أن أذكره الآن، وهو أن إذا كان الفعل رأس آية من السور الإحدى عشر، وقد اتفقنا أن رؤوس آية هذه السور تقلل بشروطها، فحينها يكون عندنا التقليل، كل يكون فيها التقليل، كقوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيي في سورة طه، والثانية في سورة الأعلى ثم لا يموت فيها ولا يحيي، لأنها رأس آية، هذه تستثنى، مستثنى من المستثنى إن شئنا، هذه تخرج عن تشذ يعني. طيب، فالمعتد به هو الاسم الأعجمي فقط. طيب، مسألة أخرى ننبه عليها، وسأعود على يعني أمر مهم في مسألة رؤوس الآية، أختم به إن شاء الله. ليست هذه ليست على وزن فعل، هذه هي ذات ياء، نعم، لكن ما في إشكال عندنا، نحن الإشكال نعم يحيى الفعل على وزن فعل، نحن قد اتفقنا في هذا، لكن المقصود هنا والشيء الذي نركز عليه، انتبهوا هنا، ألف التأنيث المقصورة الزائدة، هذه تلحق الأسماء، هذه تلحق الأسماء، تمام؟ لذلك عندما أخذنا الموضع من سورة الأنفال ويحيى من حي، كان فيها الفتح لا التقليل، تمام؟ فهذا ينتبه إليه أيضا، يعني الإشكال ليس أن يكون يعني تمام. طيب، الأخت قالت لم أفهم، لماذا لم تفهموا، أو ما هو الشيء الذي لم يفهم؟ يحيى الفعل ما نأخذه الآن ونقول هذا على وزن فعل، على وزن فعل، لا يعني ما في إشكال، ما كان عنده سؤال فليطرحه، نحن نتكلم على ألف تأنيث مقصورة زائدة، هذه تلحق الأسماء، يحيى إن أخذنا على أنه فعل ما دخل معنا في هذه الآن، هذا يعني السبب الموجب للإمالة الصغرى، تمام، فقط هذا الذي قلته، وإن كان رأس آية، ولذلك خرج ويحيى من حي في سورة الأنفال، سبب الإمالة فيها ما هو سبب الإمالة؟ إنها رأس آية، وهذا الذي قلته، يحيى فيها ثلاث أشياء، ركزوا معي، سأعيد إن شاء الله وتكون الآن واضحة إن شاء الله، يحيى عندنا ثلاث أشياء، إن كانت اسما إعجميا فهذه فيها التقليل قولا واحدا، وهي ملحقة بما ذكرناه الآن، ألف التأنيث المقصورة الزائدة، هذه ملحقة ليست على وزن فعل، وهي ألف تأنيث مقصورة زائدة، الألف هذه لا، هذه ملحقة بها لأنها من الأسماء الأعجمية. طيب، ركزوا معي فيما سأقول، ضربنا على هذا مثال، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، سيقرأ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الأمر الثاني الآن في الأفعال، سينقسم الآن في الأفعال إلى أمرين اثنين، إن لم يكن رأس آية فهذا ما فيه التقليل، لأن نحن اشترطنا الأسماء، فالفعل مباشرة سنحذفه، هذا ما فيه تقليل، ضربنا على ذلك مثال في سورة الأنفال، قلنا ويحيى من حي، ما نقول ويحيى من حي عن بينة، ثم أيضا في الفعل الآن هذا مستثنى من المستثنى كما قلت. لو كان يحيى فعلا ولكن رأس آية من السور الأحد عشر التي قلنا فيها التقليل قولا واحدا، فهذه الآن سنعود للقاعدة عندنا وهي رؤوس الآية، تمام؟ وقد وردت في موضعين اثنين، إما أن تكون في سورة طه لا يموت فيها ولا يحيى، أو الثانية في سورة الأعلى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فسنقرأ هكذا في سورة طه: لا يموت فيها ولا يحيى. تقول الآن كيف يعني؟ أنت قلت الآن ألف تأنيث وأسماء وكذا ومقصورة وزائدة، من لماذا أتيت بها؟ هذه فعل. نقول لا، نحن عدنا للقاعدة التي قبلها وهي رؤوس آي السور 11 ومثلها: ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. تمام؟ الآن وضحت الأخت التي سألت الآن السؤال، واضحة تمام؟ أمين وإياكم. طيب، هناك سؤال آخر الأخ يسأل، قال: طيب الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى، فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا وأن يفهمنا. وإن كان رأس آية ولم نقف عليه، إن كان رأس آية ولم نقف عليه، قلنا التقليل قولا واحدا وصلا ووقفا بشرطا، يعني ما يكون بعدها ساكن، هذه خذها قاعدة على الكل على رؤوس الآية. نعم. طيب، أمين وإياكم. يلا نواصل، إن كانت المسألة واضحة عندكم فنواصل إن شاء الله. مسألة أخرى أيضا، وهي كلمة وردت عن الإمام أبي عمرو البصري بخلف عنه، وهي كلتا، وهذه وردت في سورة الكهف يعني في موضع واحد فقط، وهي كلتا الجنتين آتت أكلها، يقرأ بتسكين بإسكان الكهف، أكلها ليست أكلها، كلتا الجنتين آتت أكلها. وهذا الآن الكلام يكون وقفا، ما ورد فيه الخلف هذا وقفا، لأن حال الوصل هذه الألف من كلتا هذه ستزول، ستسقط لالتقاء الساكنين كلتا الجنتين، فزال موجب الإمالة أو التقليل عفوا هنا، تمام؟ ولذلك الكلام يكون عندنا وقفا. ففيها وجهان: إما الفتح أو التقليل، والفتح مقدم أداء، الفتح مقدم أداء. طيب، قيل فيها كلام، هذه لماذا يعني فيها وجهان وكذا؟ اختلف هو في أصل الألف هذه، هل الألف هذه أتي بها للتأنيث يعني على وزن فعل كلتا؟ فمن قال بهذا القول على أنها وزن فعل فهذا يقول بالتقليل، وهو هذا مذهب البصريين، هذا مذهب البصريين. أما مذهب الكوفيين ما هو؟ قيل أن الألف هذه أتي بها للتثنية كلتا اثنتين الجنتين، كلتا الجنتين أتي بها للتثنية، وهذا مذهب الكوفيين. وعليه فألف التثنية لا حظ لها من التقليل أو الإمالة حتى الكبرى، تمام؟ وعليه يقرأ بالفتح. فعلى من قال بالقول الأول بمذهب البصريين على أنها وزن فعلا كإحدى مثلا، إحدى فعلا كلتا، هذا يقلل على أصله. أما من قال أنها ألف تثنية فهذا ما يقلل، ولذلك يقرأ فيها بالفتح. وقد ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب النشر هذا المسألة، ويعني بيّن أن الوجهان جيدان، لكن قال أنه يجنح ولكن إلى الفتح أجنح، لذلك هو قدم الفتح أداء لأنه أقوى وأشهر. مسألة أخرى نختم بها يعني قبل الأخيرة، وهو ما انفرد به الإمام الدوري في هذا الباب. الإمام السوسي لم ينفرد في هذا الباب عن الإمام الدوري، كل ما ذكرناه الحام فواتح الحواميم ورؤوس الآية 11 إلا الرائية وألف التأنيث على يعني فعل المثلثة مثلثة الفاء إلا الرائية، وما ذكرناه الآن ما ورد بالخلف كله أبو عمرو البصري برويه فقط. الإمام الدوري الآن ينفرد بمسألة، عن الإمام السوسي، وهي أنه يقلل الألف من أفعال، أو من كما قال الإمام ابن الجزري: وذو ندبة مع ثم طب. طب الطا هنا رمز لرويس راوي يعقوب الحضرمي. طيب فهنا ما يعبر عنه كما يقولون بألفاظ الندبة، وهي يا ويلتا، يا أسفا، يا حسرتا، هذه تسمى بألفاظ الندبة. وذو ندبة مع ثم طب، وهذا ذكره في باب الوقف بهاء السكت وقفا يعني، طيب ليس محله، ولكن فقط استعملنا الكلمة ذو ندبة، فهي ألفاظ الندبة: يا ويلتا، يا أسفا، يا حسرتا. وأضف إلى ذلك اسم الاستفهام، وهو أن، وهو أن، وهذا أن حيث وردت. أما يا ويلتا، يا أسفا، يا حسرتا، يعني ما تكررت كثيرا في كتاب الله تعالى، وأن تكررت يعني متعددة في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى مثلا أن لهم الذكرى، أو كقوله تعالى أن شئتم مثلا، أن شئتم، وهكذا أن شئتم أن لهم الذكر، على إمالة كبرى الذكرى ستأتي معنا الآن رأية. أربع ألفاظ: يا ويلتا، يا أسف، يا حسرة، وأن، أن تؤفكون، فأن تؤفكون، فأن تؤفكون، أن تؤفكون. هنا الدوري فقط ينفرد عن السوسي، الدوري فقط ينفرد عن الإمام السوسي، تمام. هذه الأربع تضبط للإمام الدوري. واضح المسألة إلى الحد الآن؟ في سؤال نأخذه قبل أن نواصل؟ البقية، أين البقية؟ لا، فقط هذا ما يقلله. نعم، السوسي يفتح يا ويلتا، يا أسفا، قراءة الجمهور. طيب إن كان هذا واضح، الآن سنمر لمسألة أخرى مهمة جدا، وهذه يعني أرجعت الكلام عنها للأخير، وهي سأعود الآن بكم إلى رؤوس آية السور الأحد عشر، إلا الرأية، أتركونا من الرأية، لكن هنا مسألة مهمة جدا. الكتابة مع المتابعة للشاشة صعبة؟ لا، سهلة بإذن الله تعالى، فقط خذوا رؤوس أقلام، فقط رؤوس أقلام على ما أذكره الآن، تسهل عليكم إن شاء الله، لأن أنا أكرر الكلام وأعيد وكذا. طيب في رؤوس آي السور الأحد عشر ينتبه إلى بعض المسائل، تمام، وهذا سيعود بنا إلى مسألة قد ذكرناها من قبل في مسألة الدرر، لكن نعم ما في إشكال، سنعود بكم إلى مسألة أخرى ذكرناها في متن الدرر، وهي رؤوس الآية وعلم عد الآية، ما يسمى بعلم الفواصل. عندما نتكلم في رؤوس الآية سورة الإحدى عشر مباشرة، ومن الذي له يعني تقليل، أو من هو المعني بمسألة التقليل وبالإحدى عشر سورة يعني هذه فيها تركيز معه؟ ورش والبصري، الإمام ورش والإمام البصري، هؤلاء هم الاثنان يعني من عندهم يعني اعتناء به مسألة الإحدى عشر سورة. الإمام حمزة والكسائي مذهبهم أيضا مذهبهما الإمالة، إمالة كبرى، فيعني هذا على أصلهما، لا يهمه لا إحدى عشر سورة ولا شيء، لكن الذي يهمه والتركيز معه هو ماذا؟ هو الإمام ورش والإمام أبو عمرو البصري براويه. فهذا يعود بنا إلى مسألة أخرى دائما تطرح، وهي مسألة علم العد، علم عد الآي أو علم الفواصل، وهذا حسب العد المعتمد في القراءة، تمام؟ طيب نحن عندنا سبعة، أو قيل هناك ستة أنواع لعلم للعد يعني المعتبر: المدني الأول والمدني الثاني، العد المدني الأول والعد المدني الثاني، والعد الكوفي، والعد البصري، والعد المكي، وقيل العد الشامي، وهناك من فرق الشامي هذا يعني قسمه على اثنين، وهو الدمشقي والحمصي، فكانت سبعة أو ستة، خذوا ما تشاؤون يعني، إن أطلقت الشامي فيندرج تحتها الدمشقي والعد الحمصي، وإلا فيذكر يعني الاثنان فقط. طيب، الخلاف الآن الذي يجب أن يعنى به في قراءة الإمام البصري في هذه السور الإحدى عشر هو كالآتي: ثلاث سور، هي ثلاث مواضع عفوا، هذه التي تحتاج إلى تركيز ما بعض الشيء. لماذا؟ لأن كما ترون الآن أغلب المصاحف على العد الكوفي، وأحيانا تجد مصحف بقراءة الإمام البصري سواء رواية الدوري أو رواية يعني الإمام السوسي، وتجد العد المعتمد هو العد الكوفي، وهذا خطأ. يعني ماذا فعلوا هم؟ أخذوا المصحف كما هو وغيروا في الفرشيات وفي الأصول وكذا، ولكن أبقوا نفس العد، وهذا خطأ. الأصل أن لا يعتمد هذا، يجب أن يجمع بين علم الفواصل عد الآي والفرشيات والأصول، وإلا يعني تكون عندنا بعض الإشكال. طيب، الكلام هذا لن نتركه على الآن على هكذا على إطلاقه. نعم، كمان في البسملة مثل ما قالت الأخت الآن، تمام. سنأتي بمصحف للإمام حفص ونتدرج يعني في الآيات وفي المواضع حتى تعلم على أصلها إن شاء الله. طيب، حتى لا يكون يعني كلامنا فقط كما قلت الآن كلام عمومي وهكذا، لا لا، نريد أن نبين هذه المسألة. طيب، إن شاء الله ما أخطأت، يعني سأقوم بمشاركة الشاشة. طيب، واضحة عندكم الآن؟ هذا مصحف الإمام حفص، واضح عند الجميع؟ جيد. لا، الأخ عمر قال لا. طيب، عندك الأغلب قالوا نعم، لعله الإشكال ما عندك أخي. الآن نحن قمنا بمشاركة الشاشة. طيب، أظن لا، ليس هذا، اعذروني فقط في مسألة. طيب، نحن سنأخذ، طيب جيد. نعم، جيد. الآن هذا هو المصحف. طيب، المفروض عندكم الآن المصحف برواية الإمام حفص، يعني أنا الذي أردته هو العد الكوفي. نعم، طيب، الآن جيد، واضح. لو نحن أخذنا الموضع من سورة طه في قوله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم. طيب، نعم، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ركزوا معي الآن. طيب، وأنا أقرأ للإمام أبو عمرو البصري ومررت على هذا الموضع، هذا من سورة طه، سورة طه من الإحدى عشر سورة التي تكلمنا عنها الآن، التي فيها التقليل في رؤوس الآية. فعندما آتي على هذا الموضع انظروا، فنسي، هذه هي الفاصلة، هذه هي رأس الآية عندي على العد الكوفي، لكن على العد البصري، على العد البصري وعلى خلاف الكلام سنوضحه الآن، تمام، الموضع أو رأس الآية الفاصلة هي موسى، على رأس الآية عنده هي هذه. طيب، يعني عفوا، اللون غير واضح، سنأخذ لونا آخر. جيد، فيكون عندنا كما قلت الآن هذا هو الموضع. فأنا أقرأ الآن للإمام أبو عمرو البصري ووصلت إلى هنا: وإلى موسى فنسي. ماذا علي أن أفعل؟ يجب أن أقلل الألف من موسى. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. تمام؟ لماذا أتيت بالتقليل هنا؟ قللت هذا الموضع لأنه رأس آية. طيب، الآن سيقول واحد منكم لو كان مركز معي بعض الشيء، سيقول لكن أنت موسى في كل الحالات ستقللها. سبقتموني، نعم. هذا الذي سأريد الآن أن أقوله، ستقول موسى، هذه ستقلل لأنك أنت قلت الآن هي ملحقة، موسى وعيسى ويحيى، الأسماء الأعجمية، تمام؟ لكن الذي يختلف هنا سبب التقليل. التقليل هو حاصل لا محالة، تمام؟ لكن سبب التقليل هو الذي يختلف، وهذه ركزوا فيها. يعني لو أنا اعتمدت العد البصري سأجد أن موسى هذه رأس آية، فلماذا قللت أنت موسى؟ قال أنا قللتها لأنها رأس آية، تمام؟ لكن الذي قلل موسى وفي خارج يعني سورة طه مثلا وفي غير الإحدى عشر سورة، هذا يقللها ما لا تكون رأس آية، فهذه تكون، تمام أخي عز الدين، ستكون ماذا؟ ملحقة، ستكون ملحقة بكيف جرت فعلة فعلة فعلة فعلة، كيف جرت فعلة ففيها وجودها. فالمقصود هنا هو سبب التقليل، لكن هي مقللة مقللة في كلتا الحالتين. ما نقول أقوى أو كيسي، يعني المفيد عندنا الآن سبب التقليل هو الذي سينتبه إليه. وهناك عفوا، وهناك من يقول فنسي هي رأس الآية، لذلك يعني يجب أن نركز بعض الشيء، لأن على عد الكوفي رأس الآية فنسي، على عد البصري موسى هي رأس الآية، على خلاف بين أهل هذا الفن، منهم من يقول أن موسى هي رأس آية أو فنسي هي رأس آية، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن موسى رأس آية عند المدني الأول، وقد قيل، والكلام ينسب إلى الإمام الداني، أن الإمام البصري يتبع المدني الأول، يعني ما عندنا عد بصري، العد البصري هو العد المدني الأول عندهم، وقد نص على ذلك الإمام الداني، تمام؟ ولكن قيل أيضا أن الإمام البصري أو يعتمد العد البصري، وهنا سيختلف، هنا سيختلف كما قلنا الآن سبب التقليل، سبب التقليل. وإله موسى، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذه لو أنا اعتمدت أن فنسي هي رأس الآية عنده، لكن هو المعتمد والموثق يعني والأرجح والأقوى أن رأس الآية هي موسى. هنا كما قلت يختلف سبب التقليل فقط. طيب الموضع الثاني في سورة طه، في قوله تعالى في، نعم هذه في مصحف ورش فنسي هي رأس آية، هذا الخلاف، هذا خلاف يعني موجود بين، نعم نعم سأكبر الشاشة لحظة فقط أخي، مررت للصفحة الموالية، قلت الآن الخلاف هذا هو الوارد بين المصاحف، وهي مسألة كما قلت الآن مسألة العد المدني الأول والعد المدني الثاني، وهناك من يعتمد الكوفي إذا تكلمنا عن الإمام ورش والإمام قلون فكلام آخر ليس محله الآن، واتركونا فقط مع الإمام البصري. طيب الموضع الثاني في سورة طه هو هذا، الآية 123 عند الكافي، عفوا عند الكوفي، عد الكوفي، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لو نحن ذهبنا للعد البصري ماذا سنجد؟ نجد هدى هذه رأس آية عند العد البصري، فما قلته في موسى وفنسي هذه سأعيده الآن هنا، تمام؟ عند العد البصري عندنا هدى هذه هي رأس الآية، وعليه هنا يلزم التقليل الإمام البصري وقفا عليها، لو أما وصلا كما قلت المنون وبعده يعني ستسقط الألف وهي سبب الإمالة سبب التقليل هنا فما فيها، يعني لو أنا وقفت عليها سنقرأ هنا هكذا، فإما يأتينكم مني هدى. تمام؟ يكتمل أو لا يكتمل؟ هي رأس آية الآن عندي، وماذا تقول لمن يقف على رؤوس الآية؟ هذه حجته أقوى، هذه التقليل عنده قولا واحدا هنا. أكيد قرأت الإمام الدوري، أما السوسي فيبدل: فإما ياتينكم مني هدى. ومن وصل الآن: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتقى. هنا ما عنده تقليل، لأن سقط هذا الألف، سقط تخلصا أو بالإخفاء، يعني هدى فمن. تمام؟ وهكذا. طيب، ليس محل الآن مسألة رؤوس الآية، لأن كلام طويل صراحة. طيب، أنا كنت أخذ عمارات لأبي عمر مصحف حفص. من مصحف حفص هي في حد ذات هذه خطأ، من مصحف حفص أختم لأبي عمر، هذه هنا تبدأ المشكلة. يعني يلزم التقليل أم لا؟ هنا يلزمكم التقليل، وهذا الذي أنبه عليه الآن. يعني أنا لماذا أنبه الآن؟ قلت المعتمد الأكثر يعني الآن في المصاحف هو العد الكوفي، وحتى إن أتى يعني برواية وكذا، تمام؟ فحينها سنجد هذه المسألة تتكرر معنا، يعني يغير الفرشيات وأصول وكذا ويترك العد الكوفي، وهذا خطأ. لذلك عندما آتي على هذا الموضع وأنا أقرأ للإمام أبو عمرو البصري ووقفت على هذا الموضع مني هدى، يجب علي أن آتي فيه بالتقليل. أما هدى وحدها هكذا مثلا في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى هذه لو أنا وقفت عليها خارج هذه الإحدى عشر سورة ما فيها تقليل، هذه ما فيها تقليل للإمام أبي عمرو البصري. وهنا سيظهر الخلاف عندي: لماذا أنت قللت الآن هدى في سورة طه؟ لأنها رأس آية. لو أنا أتيت على موضع آخر هدى للناس مثل هذه ووقفت على هدى اختبارا، هل أقللها للبصري؟ لا، ما فيها تقليل، لأن ليس من مذهبه التقليل في هذه، لأنها لم تكن لا على فعل ولا فعل ولا فعل. تمام؟ طيب، هذا الموضع الثاني. طيب، الموضع الأول: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إذا مررت على موسى هنا يجب عليك أن تقلل. فإما يأتينكم مني هدى، نفس الشيء يجب عليك أن تأتي بالتقليل. الموضع الثالث، يعني احفظوها، هذه مواضع ليست بكثيرة، ثلاثة هي. الموضع الثالث في سورة النازعات، في سورة النازعات لكم ذلك، لكن فقط يعني انتبهوا ما تخلطوا الأمور مع بعضها. يعني نعم، الموضع الثالث قلنا في سورة النازعات، وهو في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا في سورة النازعات. أما على العد الكوفي فهي أمامكم الآن. الآن المسألة تختلف، هذه رأس آية موجودة عندنا عند العد الكوفي، لكن على العد البصري طغى على خلاف. منهم من يقول أنها رأس آية، ومنهم من يقول أنها ليست برأس آية، ومرد الخلاف دائما كالعادة هو هذا، يعني ما يخرج على هذا السبب، وهو كالآتي: إما المعتمد عندنا العد البصري، يعني عد مستقل بذاته العد البصري، أو هو نفسه يعني الإمام البصري اعتمد العد المدني الأول، هذا هو الخلاف. وعليه: فمن قال بأنها ليست رأس آية فهذه ما فيها تقليل. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا بالتقليل الدنيا، هو يقللها أصلا ووافقت رأس آية هنا من الأحد عشر سورة عندنا في سورة النازعات مثلا. تمام؟ ولكن الراجح هو التقليل، يعني الراجح أنها رأس آية، ولكن أنبه على هذا الموضع بعينه لأن فيه خلاف أيضا كما قلنا بين علماء العد. تمام؟ وضحت إن شاء الله المسألة. هي ثلاث مواضع ليس بكثيرة: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى بالتقليل، وإن كانت ليست براسية عند الكوفي. يعني وأنت تقرأ من، لو كان الإشكال يعني متى يحل؟ لو كان المصحف الذي تقرأ به الآن العد البصري والمكتوب فيه هي رواية الإمام الدوري أو رواية السوسي فلا إشكال عندك حينها. لكن لماذا طرحنا نحن الإشكال الآن وتكلمنا في هذه المسألة؟ لأن المعتمد هو أكثر المصاحف، أكثر المصاحف المعتمدة تأخذ العد الكوفي، حتى وإن كانت رواية الدوري يأتي فيها بماذا؟ بالعد الكوفي. لكن علم العد وعلم الفواصل هذا علم مستقل بذاته، لا يستغنى عنه في القراءة، له علاقة بالقراءة. فهذه هي الثلاثة. فأما من طغى قلنا الراجح فيها التقليل، الراجح فيها التقليل، لأنك لو أخذت مصحف على العد البصري، على العد البصري يعني ليس المعتمد هو المدني الأول، فحينها سيكون فأما من طغى، هنا طغى ليست برأس آية، لكن قلت إن اعتمد المدني الأول ستكون فيها رأس آية وعليه، فالتقليل هو الأقوى والأرجح، لأن الإمام الداني نص على ذلك، نص على أن الإمام البصري يعتمد العد المدني الأول هكذا. ولكن هناك من خالفه في هذه المسألة، من هنا أتى الخلاف بين أهل الأدب. وضحت أخي عز الدين وبقية الحضور معنا؟ واضح الآن؟ والله صراحة يعني إلى الآن نبحث إن شاء الله، أو أول ما أجد أعطيكم إن شاء الله، إن شاء الله. نسأل الله تعالى الثبات. وماذا خلف منهجي يعني على ماذا؟ طيب يلا نأخذ الآن إن شاء الله تكون مسألة قد وضحت عندكم جميع. طيب نواصل إذن مع البقية. طيب يلا الآن سنأخذ الإمالة الكبرى. ما الذي قرأه الإمام أبو عمرو البصري بالإمالة الكبرى؟ أخذ أو قرأ الإمام أبو عمرو البصري أخبرتنا أننا نتبع العد البصري للإمام البصري. أنا أبين لك المسألة الأولى والمسألة الثانية، وعليه يكون يكون بعدين يعني كما يقولون أنت مخير وهذا تبع لشيخك، لكن فقط أنا أبين لك المسألة حتى تتضح عندك أن هناك إشكال. يعني ما تمر على هذه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وأنت تدرس وصول أبي عمرو البصري، قراءة أبي عمرو البصري، ويعني تمر عليها مرور الكرام دون أن تنتبه، لأن هناك مسألة في علم الفواصل ينتبه إليها، هذا المقصود عندي. لكن أنت في الأخير أنت تبع لشيخك، لو أن شيخك يعني قال هذا أنا أدرس أو أخذت على شيخي يعتمد العد البصري فانتهت القصة عندنا هنا، ولو كان أخذ المدني الأول فأنت تبع في الأخير لشيخك على ما أخذه. طيب فهنا قلنا نعم الراء، لا لست بشيخك في هذا، لا نحن نتكلم على ختمة، نحن نتكلم على ختمة كاملة تجاز فيها. الآن تأخذ أنت معلومات، لكن لعل الشيخ يعني عندما تقرأ عليه يقول لك لا هذا الموضع أنا قرأته على شيخي بكذا، لأن هذه ما تغني على ختمة حتى تتمكن من الأصول والفرشيات وتثبتها إن شاء الله وتضبطها. طيب أيضا الألف قل أو أمال إمالة كبرى الإمام أبو عمرو البصري برويه، الألف وفتحة الحرف الذي قبلها تبعا لها الراء والهاء من ألف لام راء وهي فواتح السور، ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد وطه. تمام. عفوا. أما ألف لام راء فهذه فواتح سور يونس، هود، يوسف، إبراهيم والحجر. ألف لام ميم راء هذه فاتحة سورة الرعد. كاف ها يا عين صاد سورة مريم. طه سورتها، سورة طه. ولكن هنا مسألة أخرى ينبه إليها أيضا عندما تذكر مثل يعني أو هذا الباب، يعني الراء والهاء من فواتح السور. طه كيف سيقرأها؟ سيقرأ طه هي بالإمالة الكبرى. طيب عندما أتينا بالإمالة الكبرى هذه إمالتها مثل الإمام ورش إمالتها، هل باعتبارها رأس آية؟ طه هذه ما هو السبب في الإمالة؟ هل هي رأس آية؟ هي من سورة طه من 11. أين البقية؟ لا ليست كل فاتحة سورة، انتبهوا. لا لا ليس لأنها رأس آية، لا لو كانت رأس آية لقرأت بالتقليل في سورة طه، انتبهوا. لكن هنا إمالة كبرى، هنا إمالة كبرى. يعني لو كنا نقول أن سبب الإمالة هنا أنها رأس آية، فسننظر أن هذه الطه هذه من سور الإحدى عشر فيكون فيها التقليل مثل ما قلنا، لكن هذه بالإمالة الكبرى. إضافة لهذا وهذا الأمر يعني مهم جدا، وهو أن طه على العد البصري حتى على المدن الأول أيضا ليست برأسية، بل هي رأسية على العد الكوفي، فخرجت من أمرين يعني. تمام، يعني ما فيها تقليل بهذين السببين الذين ذكرتهما الآن، وإلا لكانت بالتقليل مثل ما قلت. طيب سيقرأ ألف لام ر، ألف لام ميم ر، كاف هي يا عين صاد، هكذا. لا الياء ما فيها، الهاء والراء فقط على ما ذكرته من فواتح السور، وهي تكون إلا في ألف لام راء، ألف لام ميم راء، وكاف ها يا عين صاد وطه فقط. طيب بعدين عندنا ذوات الياء المسبوقة براء، وهي المعبر عنها بالرأية مثل ما قلت من قبل، لكن هي ملحقة بذوات الياء، هي ملحقة بذوات الياء. والكلام الإمام الشاطبي قال من الأول وتثنية الأسماء تكشفها، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منها، لا حين يتبين لك هل هي يائية أو أصلها يا يعني أو لا. فاشترى اشتريت، أخرى أخرياني، وهكذا، إما بالتثنية في الأسماء أو إن رددت إليك الفعل اشتريت، تبين لك أنها ذوات ياء. هذه ذوات الياء سبقت براء، يعني ليست مثل رمى رميت. رمى ما فيها شيء للإمام أبو عمرو البصري، يقرأها بالفتح، لكن إن كان قبلها راء وهو ما يعبر عنه بالرأية كما قلنا الآن، فهذه فيها الإمالة الكبرى، أخري اشتري. تمام، اشتري، افترى، الأمثلة عديدة، افتري، وهكذا. طيب لكن ينبه على مسألة أيضا وهي كالآتي، هنا عندنا لفظان، الأول في سورة يوسف، لا آثارهم، لا اتركنا من آثارهم، ستأتي معنا الآن، هذه ما تدخل معنا لأننا نحن نتكلم على ألف قبلها راء، ما أتيت به العكس أنت الآن، آثارهم راء وقبلها ألف. طيب قلنا عندنا لفظان، الأول في سورة يوسف والثاني في سورة المؤمنون، يا بشرايا، يا بشرايا هذا غلام. يقرأ الإمام أبو عمرو البصري بفتح الياء، يا بشرايا، تمام، وبإضافة الألف. أما وصلا ووقفا، فالإمام أبو عمرو البصري له ثلاثة أوجه على هذا الترتيب: إما أن يقرأ بالفتح يا بشرايا هذا غلام، أو يا بشرية هذا غلام، أو يا بشرية هذا غلام. وقفا نفس الشيء على هذا الترتيب: فتح، إمالة، تقليل. والثاني، اللفظ الثاني الذي معنا، وهو في سورة المؤمنون، يقرأ بالتنوين في تترى، تترى كلما جاء أمة، تمام. فتترى هذه إن وقفت عليها فلك وجها. كيف يعني؟ متى نقلل، متى نفتح، متى نميل؟ فيها ثلاثة أوجه، فيها ثلاثة أوجه، يعني يجب أن آتي بهذه الأوجه، لأنها من الخلاف الواجب، هذه ليس من الخلاف الجائز، ليست مد عارض للسكون إن قرأت بالتوسط فقط على طول الختمة يعني يكفيني ويجزئني، هذا يجب أن آتي فيه. عندما أمر على هذه يا بشرايا هذا غلام، أقرأ بالثلاثة: يا بشرايا، يا بشرية، يا بشرية، تمام، بالثلاثة. ثم تترى نفس الشيء، لو وقفت عليها، لو وصلتها تترا كلا، فزال موجب الإمالة للتنوين والإخفاء الذي أتينا به. طيب، أما وقفة تترى، هذه الآن فيها وجهان: إما بالفتح تترى، أو تتري بالإمالة. هذا مما ينبه إليه أيضا للإمام أبي عامر البصري. من بعد ذلك: رأى المتلو بضمير أو متحرك، رآها، رأى كوكبا، هذه متلوة بضمير اتصل بها الضمير، أو أتى بعد رأى متحرك، فتمال الألف إملة كبرى وفتحة الهمزة قبلها تبع لها، فنقرأ هكذا. وانتبهوا عندما تأتي بالتقليل أو الإمالة دائما فقط ما يحتاج إلى إمالة، يعني مثلا رآها، ما تقول ري ري هنا، مع أنه هناك من يأتي بالإمالة في الراء، لكن الإمام أبو عمرو البصري مذهبه أصله أنها ما يأتي بالإمالة، فيقرأ إلا فقط يعني كما قلت يعني يستثني الراء في الألف وفتحة الهمزة قبلها، فنقرأ هكذا: رآها، هكذا تصبح رائي، رأيها، رأيها، رأيها، أو فلما رأى كوكبا، فلما رأى كوكبا. لكن إذا كان بعدها ساكن توصلنا إليه بهمز الوصل، فحينها سيزول موجب الإمالة. مثلا: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما رأى الشمس، سنقرأ فلما رأى الشمس، تمام، أو فلما رأى القمر. لكن لو وقفت عليها أعاد معي الألف، فحينها نأتي بالإمالة، فنقرأ فلما رأى، تكون حينها بالإمالة مثل ما أخذناها إذا اتصلت بضمير أو أتى بعدها متحرك. طيب، بعدها: الألف الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة كسرة إعراب. الآن سأعود للأخ الذي ذكر، أخونا حكيم، عندما ذكر قال آثارهم، والضمير عندنا غير معتد به، الراء متطرفة حتى في آثارهم، لأن أصلها آثاري ثم اتصل بها الضمير. طيب، كمثلا الداري، القراري، وهذه يعني الداري والقراري، حتى بعدين سنأتي بالتطبيق. هذه كلها يؤتى فيها بالإمالة إمالة كبرى لكسرة الراء، تمام؟ وعندما نقول متطرفة خرج بها ما إذا كانت متوسطة ليست في آخر الكلمة، مثلا نمارق، هذه ما فيها، لأن غير متطرفة ما فيها إمالة كبرى، فقد احترزنا بمتطرفة على كونها متوسطة، واحترزنا بكون الكسر يكون للإعراب، احترزنا بها ما إذا يعني ما إذا كان الكسر لمناسبة الياء، فيكون هنا حينها ليس للإعراب، كقوله تعالى من أنصاري إلى الله، سيقرأ من أنصاري إلى الله على قصر منفصل، تمام؟ طيب، فهذه أيضا ما تكون معنا. مثلا الداري سنقرأ هكذا، الدير وقفا، القرير، إن كتاب الأبرار لفي عليين، كيف سنقرأ للإمام الدوري؟ إن كتاب الأبرير لفي عليين، السوسي، إن كتاب الأبرير لفي عليين، هكذا، واخترت التوسط حال الإدغام، إدغام الكبير. ويستثنى له لفظان، الجار، وقد وردت في موضعين اثنين في نفس الآية في سورة النساء، والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب الجنب، الجاري هذه تكررت مرتين فهذه مستثنات، وجبارين، جبارين أيضا تكررت مرتين، مرة في سورة المائدة ومرة في سورة الشعراء، إن فيها قوما جبارين، فكما قلت الآن وردت وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هذه أيضا في سورة الشعراء. في أراكهم لا، أرى هذه أراكهم كيف يقرأها؟ الآن سأسألكم أنتم، أراكهم كيف يقرأها الإمام أبو عمرو البصري؟ هل يقرأ بالإمالة الكبرى أم بالفتح؟ انتظر لعلي أجد فتح. جيد، ما قال أحد يعني فتح، لا، انتبه، هناك الآن في الأخير هناك من قال بالفتح، لا، ليس فيها الفتح، تمام، بل يقرأ بالإمالة الكبرى. لماذا؟ لأن أرى أصل الفعل هو رأيت، أصل الفعل رأيت، ما بها تدعى حميدا يا أخي محمد، ما بها تدعى حميدا وتقبل، دعا حميدا بعد راء، وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر، أمل تدعى حميدا، دوري الكسائي والبصري، لكن كما قلت يعني حتى لا نشوش على البقية. طيب، الألفات الواقعة قلنا أو قبل راء متطرفة مكسورة كسرة إعراب، الشرط أن تكون مكسورة كسرة إعراب، خرج بها من أنصاري إلى الله، لأن هنا الكسرة كانت مناسبة للياء، لأن هي المفروض تكون على الرفع، لكن ما يأتي بعدها ياء مادية، فصارت مكسورة لمناسبة الياء المادية بعدها، من أنصاري إلى الله، ولا تكون متوسطة، لذلك قلنا متطرفة، فخرج بها نحو نمارق وهكذا. طيب، ليس فيها، لا ليس فيها إمالة، مستثنى، يقرأ بالفتح قولا واحدا رواية، لماذا التقليل؟ رواية ثبت فيها يعني فتح والتقليل والإمالة عن الإمام أبو عمرو البصري. طيب، هناك كلمات مخصوصة أيضا، لا أدري يعني سيبقى معي وقت للتطبيق أم لا، وأنا أخشى صراحة من الإطالة عليكم، وإن كان يعني هكذا وأطلت هو. طيب، هناك كلمات مخصوصة وهي أعمى ولكن هذا هو الموضع الأول فقط في الإسراء المقصود، لأن في سورة الإسراء قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقرأ بإسكان الهاء فهو، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما هو الموضع الذي أماله الإمام أبو عمرو البصري؟ أعمى الأولى ليست الثانية، الثانية بالفتح. وانظروا هذا سبحان الله يبين لنا أن القراءة نقلا، يعني المرد فيها إلى النقل، هكذا نقلت، ليست يعني فقط اتباع أصول وكذا، لا، هذا مسألة الأصول والفرشيات وكذا هذه أتت من بعد لتقعيد القواعد وتأصيل المسائل. لكن هنا: ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذه قيل فيها كلام، قيل أن الأول صفة. لماذا يعني لو اختسل هنا لماذا أملنا الموضع الأول والثاني لم نمله؟ قيل والله أعلم أن الموضع الأول يعد صفة والثاني يعد على صيغة تفضيل، يعني على وزن أفعل، يعني وكأنك معنى الآية: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أشد عمى، عياذا بالله، أشد، فهو من تفضيل على وزن أفعل. ولذلك قيل أن ضلال الدنيا يمكن للواحد الخروج منه بتوفيق من الله تعالى، أما ضلال الآخرة فلا، إن ضل في الآخرة وكان أعمى في الآخرة يعني على حسب عمله وكذا، فعياذا بالله ما له من مخرج. فلذلك أميل الموضع الأول على أنه صفة، والموضع الثاني بقي على الفتح، وهذا كما قلنا يستأنس به، يستأنس به، لكن الأصل هو دائما الرواية هكذا أتت عن الإمام أبي عمرو البصري، أمال الأول والثاني تركه على الفتح. آمين. من بعض أيضا الكلمات الأخرى المخصوصة هي التوراة، حيث وردت كافرين سواء كانت نكرة أو معرفة، منكرة أو معرفة، فهي أيضا بإمالة التوري كافرين الكافرين، تمام، وأعد للكافرين عذابا أليما، مثلا وأعد للكافرين عذابا أليما، فيؤتى فيها بالإمالة الكبرى. طيب إلى الآن ما ذكرته واضح هذا قبل أن نواصل؟ طيب يجب أن أسأل هذا السؤال حتى يطمئن قلبي. باب الإمالة يقترب ورش نعم مع إمام ورش، نعم تمام. وهذا لذلك أن قراءة أبو عمرو البصري إن عدنا مع الإمام ورش سنجدها يعني واضحة بعض الشيء إن شاء الله. طيب نواصل. ما الذي انفرد به الإمام الدوري الآن؟ انفرد بلفظ الناس، حيث ورد المجرور، يجب أن تكون السين مكسورة، وقيل هذه هي السبب في الإمالة له، إمالة الكبرى. لكن ما يقاس عليها الخناس، ما فيها إمالة كبرى، لم تثبت عليه الوسواس، الوسواس الخناس هذه ما فيها، تمام. قيل والله أعلم أيضا لأن الناس هذه لكثرة دورانها في كتاب الله تعالى، والكسرة موجبة للإمالة، فيعني أيضا أخذنا هذا مع الإمالة الكبرى على عكس بقية المواضع التي لم يأتي فيها أو لم يعني تتعدد في كتاب الله تعالى، تتكرر المواضع. فيقرأ مثلا: قل أعوذ برب النيس، ملك النيس، إله النيس، هكذا يقرأ الإمام الدوري. وهذا ينفرد به الدوري عن من؟ عن الإمام السوسي، عن السوسي. هل للإمام أبو عمرو البصري السوسي انفراد عن الدوري؟ نعم، قال يعني يجب أن أخذ معه نصيب أيضا، كيف يعني هو ينفرد عني في التقليل وأيضا في الإمالة الكبرى، فشاركه أيضا في انفراد أخرى، يعني شاركه من حيث أنه انفرد أيضا ليس في نفس الحكم. انفرد الإمام السوسي بالرائية المتلوة بساكن، الناس المجرورة فقط، نعم، الناس، الناس لا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا، فقط المكسورة المجرورة. طيب، انفرادات الإمام السوسي: الرأي المتلوة بساكن، انفرد عن الإمام أبو عن الإمام عفوا الدوري. ورغم يعني عفوا حتى تتضح أيضا المسألة، الناس هذه الإمام الشاطبي قال: وخلفهم في الناس في الجر حصل. الحاء رمز لمن؟ رمز للإمام أبو عمرو البصري. فقال: وخلفهم في الناس في الجر حصل، يعني أن الإمام أبو عمرو البصري كله براويه الناس المجرورة هذه في الناس في الجر أتى فيها بالتقليد بالإمامة الكبرى، لكن الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي وضح لنا هذا وقال أنه الإمام الشاطبي يعني كان يقرئ بالإمالة للدوري وبالفتح للسوسي، لذلك اقتصرنا فقط على الإمام الدوري، رغم أن كما قلنا في الشاطبية ذكر حصل بالحاء، يعني أبو عمرو البصري برويه، وهذه أيضا ينتبه إليها. من فرد به الإمام السوسي؟ الرائية المتلوة بساكن. نحن اتفقنا أن الرائية وهي ذوات الياء المسبوقة برا، هذه مثل أخرى واشترى وهكذا، هذه المواضع كلها يقرأ فيها بالإمالة الكبرى، إلا ما إذا كانت متلوة بساكن في الإمام السوسي حينها له كلام، تمام. وهي مثلا: ولو يرى الذين، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو يرى الذين، كيف سيقرأ الإمام أبو عمرو عفوا الإمام السوسي؟ وصلا له وجهان، إما أن يقرأ بالفتح ولو يرى الذين، أو يقرأ بالإمالة ولو، وانتبهوا إلى فتحة الياء، يعني لا لا يعني ما تركزوا كثيرا على الراء فتذهب معكم الياء، يعني ما تقرأ ولو يري، لا خطأ، ولو يا يا يا بالفتحة، ولو يري الذين، ولو يري الذين، ري الذين هكذا، ولو يري الذين بالإمالة، والفتح مقدم أداء، هذا على الترتيب دائما. طيب، لو كان الآن عندنا لفظ الجلالة بعد ذوات ياء مسبوقة براء يعني رائية، له ثلاثة أوجه، له ثلاثة أوجه، تمام، وهي الفتح، والفتح لا يكون إلا مع التغليظ، مثلا: حتى نرى الله، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، حتى نرى الله، كالجمهور يعني كحفص كقالون كورش، أو أن يقرأ بالإمالة. الوجه الثاني هو الإمالة، والإمالة الآن سيترتب عنها يعني فرعين: إما أن تكون مع تغليظ اللام من لفظ الجلالة حتى نري الله، ري الله هكذا، حتى نري، انتبهوا، حتى نري الله، أو بالإمالة مع الترقيق وهي حتى نري، حتى نري الله هكذا، أعيدها بالترتيب: حتى نرى الله، حتى نرى الله، عفوا التغليظ قبل، حتى نرى الله، هذه فيها صعوبة صراحة، حتى نرى الله هكذا، مع التغليظ تحتاج إلى تدريب. التغليظ يختص باللام، والتفخيم يختص بالبقية بحروف الاستعلاء. أنا ألم نقل، لا أنا قلت تغليظ، أنا قلت التغليظ في اللام من لفظ الجلالة يقال عنها بالتغليظ، وقد أخذنا هذا من قبل، وقلنا الإمام الشاطبي قال: وغلظ ورش، وغلظ ورش فتح لام لصادها. فلا، المعتمد هو هذا. طيب لماذا الآن لماذا كما قلت الآن مثلا أتي بالفتح وبالإمالة على هذين يعني، أما وجه الإمالة فقيل أن يعني بقي قبل الألف ما يدل على هذه الألف وهي الراء، فتحة الراء يعني فتحة الراء، ولذلك وهو يعني يميل الرأية، الإمام أبو عمرو البصري يميل الرأية، فقيل أيضا هنا يأتي بالإمالة ولو يرى الذين. طيب والثاني الذي قال، والفتح يعني على الأصل حتى لأن سقطت كما قلنا الألف الموجبة للإمالة، لكن إذا كان هناك لفظ الجلالة الآن لفظ الجلالة، طيب لماذا قيل بالتغليظ ولماذا قيل بالترقيق؟ هذا سؤال. أما من قال بالتغليظ، من قال أو نبدأ بالترقيق يكون أوضح أفضل، وأنا كتبت التاريخ لا ناقصة يعني حرف القاف الله المستعان. طيب من قال بالترقيق، من قال بالترقيق من اللام لفظ الجلالة، هذا ماذا يرى يعني هنا؟ يعني نحن متى نرقق اللام لفظ الجلالة؟ إذا كانت مسبوقة بكسرة مثلا بسم الله، فقال الفتحة فراء نرى، هذه نرى وحدها تقرأ تقول ناري، لكن عندما أتيت بكسرة هذه الراء أو عفوا بإمالة فتحة الراء، هذه الإمالة اقتربت من الكسرة، فاقترابها من الكسر وكأنه سيعدها كسرة، هنا أتى بالترقيق فعملها معاملة بسم الله. ومن قال بالتغليظ من في اللام، هذا قال عندما أتي بالإمالة هي تشبه الكسرة وتقتربت من الكسرة لكن ليست بكسرة خالصة، ولذلك يعني ستبقى اللام على تغليظها، تبقى اللام على تغليظها، هذا يعني توجيهها. طيب أرى أحيانا هناك من يكتب من الحضور معنا بعض الفرشيات، هذه تؤخذ في الفرش، نحن ندرس الأصول، هذه تؤخذ في الفرش كل كلمة نأخذها على حالها، إلا إذا اندرجت تحت، إلا إذا اندرجت تحت قاعدة من القواعد التي نأخذها الآن، إن كانت الراء متطرفة مثل هار أو مثل هناك الأخ كتب أيضا أظن كيف يعني أو أراكه مثل من قبل وكذا، تحت الأصول هذه التي نذكرها، رمى ما فيها شيء، رمى هذه من ذوات الياء، ذوات الياء ينظر إن كان متصل بها راء فحينها بالإمالة وإلا ما عنده شيء يعني بالفتح يقرأ بالفتح. طيب أظن لعلنا نقف هنا حتى لا أطيل عليكم، وإن يعني صراحة أودت أن أتي بالتطبيق ووضعت التطبيق حتى، لكن ما في إشكال، لكن وقال وفخم الله من اسم الله، لكن الذي ينصرف إليه هنا وفيه كلام طويل، هذا ما المقصود به التفخيم؟ تمام، فقيل أنه يذهب مباشرة إلى التغليظ، هو التغليظ، ومنه أتى الإمام كما قلنا الإمام الشاطبي قال وغلظ ورش لاما لصادها وغلظ، وهذا المصطلح المعتمد أكثر في كتب المتقدمين وعليه حتى أكثر المتأخرين. والله طال بكم الوقت، يعني ما عندي إشكال في الوقت إن شاء الله، لكن حتى لا أثقل عليكم. طيب نأخذ الفاتحة يلا وبداية البقرة إن شاء الله. يا الله، طيب بعجالة، الفاتحة للاستعاذة مع البسملة مع بداية السورة، أربع صور، أربع يعني صور عقلية ممكنة وكلها جائزة، سنأتي بها إن شاء الله. بعدين ملك يوم الدين قرأ بحذف الألف، ملك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ما فيه إلا هذا ننتبه إليه. ومسألة أخرى تخص الإمام الدوري، عفوا السوسي، وهي الرحيم. طيب ما بي أنا كل مرة أجد يعني هذا، اللهم استعان. طيب أغير اللون، الرحيم ملكي، الرحيم ملكي. وأصلا هذه من باب ماذا؟ من باب الإدغام الكبير. هذه انتبه إليها للإمام أبو عمر إمام السوسي يعني عفوا. فيقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. لو وصلت السوسي: الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسألة الروم هذه يجوز فيها الروم، يعني لن نأتي بها دائما، فقط نركز على مسألة الإدغام الكبير. وبعدين ما جاز فيها يعني حتى هذه المرة، هذه فقط مثلا قرأنا بالأوجه الثلاثة بالتدلي، لكن من هنا فصاعدا سنقرأ على يعني بالتوسط فقط، فقط نتدرب الآن. تمام، يجوز فيها كما قلنا الآن الروم، وقس على ذلك يعني بقية المواضع. طيب: ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. سنبدأ سورة جديدة. الأوجه التي أخذناها على الترتيب للإمام أبو عمرو البصري برويه، قلنا الوجه الأول، لا ليس السكت الأول، الوصل، الوصل هو الأول بدون بسملة، ثم السكت بدون بسملة، ثم البسملة بالأوجه الثلاثة المعلومة، يعني وهي إما أن تأتي بقطع الجميع، أو وصل الثاني بالثالث، أو وصل الجميع، ويمتنع وجه واحد وهو أن تصل آخر السورة ببداية آخر السورة الأولى بالبسملة وتقف عليها، لأن البسملة وضعت لأوائل السور لا لأواخرها. فنقرأ هكذا: ولا الضالين. سنأتي بالوصل حتى يركز معي، لأن أرى هناك من يكتب السكت، انتبهوا: ولا الضالين ألف لام ميم، ولا الضالين ألف لام ميم، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الدوري ثم السوسي: فيه هدى للمتقين، أيضا من باب كما قلنا الآن الإدغام الكبير، إدغام متماثلين. ثم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عندنا يؤمنون الإبدال. طيب الإبدال سنضعه في مستطيل حتى نبين الإبدال. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا الثاني هو السوسي. أقرأ الآن للدوري. على قصر المنفصل، هنا انتبهوا عندنا منفصل، فهذا الوجه الأول قلنا سنقرأ على القصر، وهناك من يقدم التوسط لكن المعتمد عندنا هو القصر بداية. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا الدوري. لماذا لم يندرج معه السوسي؟ لماذا السوسي لم يندرج مع الدوري؟ نعم، واقف الإبدال هو هنا في يؤمنون، عنده الإبدال، يحتاج هنا الإبدال وبعدين سيقرأ له بالقصر، لكن قبل السوسي ما زال معنا التوسط للدوري. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم السوسي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هكذا إن شاء الله تكون واضحة للجميع. فيها أسئلة وكذا على ما أخذنا، يعني نقف هنا أفضل حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. آمين وإياكم. جيد. طيب راجعوا جيدا بالنسبة لل يعني ما أخذناه من قبل، لأن ما زال معنا إن شاء الله اختبار نهائي، وهذا يحتاج إلى يعني تركيز لما أخذناه كله، تمام؟ وأيضا مسألة أخرى مهمة، الاختبار النهائي سيكون بعد رمضان إن شاء الله، ومسألة أخرى يعني لا يحول بينكم وبين بقية وبين إتمام الدورة مسألة الاختبار، لأن أحيانا تضعف الهمم بعد الاختبار. يعني هناك من يقول لا يعني أنا في الاختبار الأول يعني ما كانت النتيجة، لا أظن أن النتيجة ستكون جيدة، فيعني ينقطع. لا، أنت هنا تدرس، تريد أن تلم بأصول قراءة جديدة، فهذه مسألة الاختبارات هي مسألة نسبية، ليست يعني هدفنا هو الاختبار، لا، فما نأخذه وما نتحصل عليه هذا هو المهم. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يثبت القرآن في صدورنا وأن يجعله إماما لنا في الدنيا وفي الآخرة. نسأله جل في علاه أن يشفي كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم يسر لنا أمورنا واقض لنا وحوائجنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، واهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.